للحرب مجرم وحتى الحب له مجرم يا مجرم الحب أنا وش ذنبي وجرمي خليت نار الجفا في داخلي تضرم ورماني الوقت وانته بالجفا ترمي رمي الجمارة بكف الناس كالمحرم ترمي وتسفك دمي في الأشهر الحرمي ترمي وتسفك دمي في الأشهر الحرمي.